السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم في عود تصح. نحدثكم اليوم عن الماء والعسل والخل. هذا المشروب معروف في الطب العربي باسم السكنجبين. السكنجبين يعني لما حد يقراها في أي كتاب طبي، كوب سكنجبين، يعرف على طول أنه هو كوب ماء وملعقة خل وملعقة عسل. هذا المشروب وخاصة على الريق مشروب صحي شافي وافي بإذن الله رب العالمين. وأنصح لكل الأمراض، لكل الأمراض كافة وللصحة العامة، بشرب 5 أكواب من الماء الدافئ، واحد منهم يكون مخلوط بالعسل والخل. يعني بعد صلاة الفجر، بعد العودة من صلاة الفجر، تسخن 5 كوبايات مية عادية، تسخنها ومع الكوب الأول، صب الكوب الأول، تضع فيه ملعقة من عسل النحل وملعقة من الخل الطبيعي، سواء خل تفاح أو خل عنب أو خل أعشاب، أي نوع من الخل الطبيعي يكون جيد جدا في كل مناحي الصحة العامة. يعني جيد جدا في مسألة تصلب الشرايين، جيد جدا في مسألة الدوالي، منقي تماما للقناة الهضمية، منشط لعضلة القلب، مفيد للقولون، سواء التهابات بالقولون أو قولون عصبي، مفيد جدا ومعالج لجرثومة المعدة، مقوي عام ومنشط عام، ويساعد على التركيز وأي خلل في التركيز أو الجهاز العصبي عموما، ومقوي أيضا للعظام، وخاصة لو وضعنا برنامج للحالة المرضية التي يعاني منها الإنسان. يعني لو واحد مثلا بيعاني من مشاكل في الكبد، بنقوم ننصح بأن الكوب الأول يكون به نصف ملعقة من الكركم ونصف ملعقة من عود الكست. يبقى مريض الكبد يأخذ كوب، أول كوب ماء ساخن بعد صلاة الفجر، أول كوب ماء ساخن به ملعقة من الكركم وملعقة من عود الكست وملعقة خل وملعقة عسل، ثم يتبعهم ب4 أكواب ماء ساخن، ولا يدخل عليهم طعام إلا بعد ساعة كاملة. هذه بفضل الله سبحانه وتعالى تنظيف للكبد وإذابة لشحوم الكبد، ومقوي عام وملين طبيعي. أما إذا كان الحالة التهابات في القولون أو قولون عصبي، فيفضل أن تكون بدل ملعقة الكركم نستبدلها بملعقة قرفة أو ملعقة زنجبيل، والخل يكون خل عود الكست، ثم 5 أكواب، وستجد النتيجة بفضل الله سبحانه وتعالى بعد أسبوع، وستصبح عادة جيدة جدا لا يستغني عنها الإنسان، لأنها خاصة تنفع في كل الأمور، في كل الأمور، ولا ضرر منها إطلاقا. حتى بالنسبة للسيدات لو في حمل ولا شيء، لا يضرها أبدا أبدا شرب العسل مع الخل الطبيعي مع الماء، وشرب كثير من الماء الساخن. أيضا شرب الماء بكمية وفيرة، وخاصة الماء الدافئ، مفيد جدا جدا لجفاف القرنية، لأن كثير من اللي يشتكون من جفاف القرنية اسالهم كم لتر من الماء تشربون، اجد معظمهم يقول لك احنا ما بنشربش ميه خالص. كيف الانسان عنده جفاف في اي عضو من جسمه ولا يشرب الماء؟ فالماء هو عصب الحياه، وصدق الله العظيم وجعلنا من الماء كل شيء حي. فشرب الماء وخاصة الماء الدافئ في الصباح على الريق من أفضل العلاجات، وعودوا تصحوا. إلى لقاء آخر.